أختي بتقول أنا مطلقة طلقة واحدة في المحكمة، هل لي أن أرجع بعد سنة؟ طلقة واحدة نعم. ترجع بعقد جديد ومهر جديد.